سلام عليكم. اليوم بطل القصة اسمه جحلان، أو باللغة العربية جحلان، لكن أهل اليمن، ولأن جحلان من أهل محافظة شبوة، فالكثير يسمون الجيم ج. فهذا جحلان عمل الهوايل على قصة حصلت عام 95. إيش قصته هذا جحلان؟ جحلان الله يسلمكم، يوم الأيام اثنين من عيال عمه، واثنين من اخوانه، واثنين من جماعته، ستة اشخاص، على خلاف مع اربع اشخاص على موضوع مزرعة. صار شد في الكلام في البداية، وبعدين تطور الموضوع، صار مدة ايد، تضاربوا ست اشخاص اللي هم من جماعة، يعني اللي هم مقربين من جحلان. جحلان ما كان موجود، واربع اشخاص من الطرف الآخر. هذول لأنهم ست أشخاص قدروا أن يتغلبون على الأربعة ضرب، وكل واحد عنده جنبية وكل واحد كذا، لكن ما كان أحد فيهم شايل سلاح. المهم في المعركة اللي شيل أبوك حط أبوك، واحد من الأربعة انسحبوا خلال المشاجرة من الطرف الثاني، ولأن مكان سكنهم قريب قدر انه يروح يجيب سلاح ويرجع، او بدا يطلق النار على المقربين من جحلان. قتل اخوانه الاثنين، وقتل عيال عمه الاثنين، وقتل اثنين من جماعته، صاروا سته سدهم. انقلبت الدنيا. طبعا جحلان هذا رجال صحيح إنه طيب وراعي نخوة وشهامة ورجولة، لكن رجال طلاب حق. سمع بالسالفة، جحلان على طول خذ سلاحه وقام يركض يدور على الأربعة هذول. طبعا عرفهم لأنهم من نفس القرية اللي هم عايشين فيها. هذول الأشخاص الأربعة قالوا إحنا خلاص، إحنا صار اللي صار، وواحد فينا استخدم السلاح وقتل ستة من جماعة جحلان، وجحلان الحين راح يقتلنا، خلونا نهرب من محافظة شبوة ونروح إلى محافظة البيضاء. راحوا هناك عند منو؟ راحوا عند الشيخ السعيدي، قرية الشيخ السعيدي. راحوا للشيخ وقالوا له احنا بوجهك، احنا حصلت معانا مشكلة واحنا داخلين على الله ثم عليك. قالهم ابد، انتم دخل عندي وإن شاء الله أني بحل المشكلة. الشيخ السعيدي هذا رجل طيب وتاريخ من الصلح ولم الشمل، ويعني أنه يراضي الطرفين، إنسان حكيم جدا وشيخ قومة. سمع منه بسالفة جحلان أن وين الأربعة، راحوا عند الشيخ السعيدي وصاروا دخل عنده، والرجال عطاهم الأمان. خلاص قال انا اخذ حقي، وين بيروحون؟ يوم من الايام بيطلعون من بيت الشيخ، وراح اقتلهم. طبعا الشيخ السعيدي صديقه او صديق عمره وعشيره، شيخ اسمه شيخ السوادي، هذا له قريه كذلك ملاصقه من قريه الشيخ اللي هو قريه السعيدي. قال له يبا امش، خل نروح كوجاهه ونروح نكلم جحلان ونراضيه ونخليه يتنازل، واللي يبيه احنا حاضرين، وخلاص خلينا نكف الله من شر الدم يعني، ونقطع الـ يعني اهل الثار هذا. قال اوكي، فعلا جمعوا الوجهاء للشيوخ والقبائل على راسهم السعيدي والسوادي، وراحوا لجحلان. جحلان قال لهم انسوا الموضوع، واللي جايبينهم معاكم الآن من جماعة الأربعة هذول خلوهم يطلعون برا القرية، لأني أنا ترى ما راح أتحكم بأعصابي، أنا عشان جيتكم ما بأرتكب جريمة في أحد فيهم. طلعوا جماعة الأربعة هذول اللي اقتلوا المقربين من جحلان، والشيوخ بعد ما عجزوا من جحلان قالوا خلاص كيفك، على راحتك اهدى وطول بالك وطلعوا. لكن الأربع الأشخاص السعيدي قال خلاص تعيشون عندي في القرية، ما ترجعون إلى قريتكم، ودام إني موجود على وجه الدنيا فأنتم في حمايتي، وبلغ أهل وجماعته وأهل القرية كلهم إن هذول دخلاء عندي، وانتبهوا لا يجيهم قحلان. قحلان هذا ما راح يسكت، لكن إحنا نسوي اللي علينا، إحنا نحميهم، عطيناهم الأمان وخلاص، صاروا في أرقابنا. قحلان إيش قام يسوي؟ كل يوم يطلع من محافظة شبوة ويروح إلى محافظة البيضة عند قرية الشيخ السعيدي، ينتظر على أطراف القرية، يجلس طول اليوم، أول يوم، ثاني يوم، أول شهر، ثاني شهر، استمر قحلان على هالطريقة والمراقبة لمدة سنتين، ما كل ولا مل، منتظر اللحظة اللي قال لابد إنه يطلعون، على الأقل يطلعون يروحون يتشرون، يطلعون يروحون يشوفون أهاليهم، صايدهم صايدهم، لكن ما دام إنهم موجودين عند الشيخ أنا ما راح أدخل القرية. وما يقدر يدخل القرية لأن الشيخ حاط حماية وكذا يعني، وهذا تقدير اللي حياته، وكذلك لي أن هذه قرية الشيخ ما له ذنب، لكن هو الرجل دخلوا عليه والتزم، والناس تعرف الأصول. لكن قال أنا أنتظرهم لما يطلعون من قرية الشيخ، وراح أقتلهم عند باب القرية. سنتين وهو يراقب القرية، ما حد يطلع منها ولا يدخل إلا يشوفه قحلان. طبعا الخبر وصل حق الأربعة هذول إن قحلان منتظركم عند باب القرية، والله انت عديتوا ما تدرون طلقة تجيكم من أي صوب. وقحلان كذلك يعني هم ذكي، كان حافظ السيارة اللي يملكها الأشخاص الأربعة هذول، كانت عندهم اللي هو نيت شاص موديل 84 مميز، وكان يعرفه وينتظر يطالع من بعيد ويعرف إن هالسيارة هذه إذا كانت للأشخاص الأربعة ولا لا. هذول انتبهوا وقالوا فعلا إحنا لو نتحرك بسيارتنا راح ينتبه علينا قحلان ويقتلنا، فقالوا لازم نتخلص من هالسيارة دام إن قحلان يعرفها. باعوها على واحد من أهل القرية، من أهل الشيخ السعيد، وهذول صاروا يأخذون السيارة ويروحون ويجون، وقحلان ما يدري إن السيارة أصلا مو عند الأربعة اللي هو يبي يقتلهم. يوم الأيام اللي اشترى السيارة من جماعة السعيدي راكب هو وأخوه، راكبين بالسيارة أربع أشخاص، هو وأخوه واثنين من جماعتهم لكن من قرية الشيخ السوادي، لأن القرية ملاصقة لهم، فاثنين من السعيد واثنين من السوادي راكبين في الوانيت الشاص اللي يملك الأربع أشخاص اللي ينتظرهم قحلان، أو يطلعون برا القرية وهم أصلا على فالهم ولا ناسين الموضوع، لأنهم أصلا ما حد يدور وراهم ثار ولا خايفين من شيء، وشارين السيارة يعني، ويعتقدون أن الكل يدري أن السيارة هم شروها، لكن قحلان ما يدري. قحلان أول ما رصد السيارة طالعة من القرية، وكان معاه ولد أخوه وواحد من جماعته. هالسيارة كانت بين القريتين، بين قرية السعيد وبين قرية السوادي، في قرية أو ممر أو طريق يسمونه موقع هذا موكس أو قرية موكس أو مدينة موكس، أو ما هي مدينة يعني، هي طريق يعني زراعي أو كذا يعني. المهم أول ما وصلوا لهالموقع أو يبدأ قحلان يرشهم بهالرشاش اللي عنده، خرم السيارة باللي فيها. اسمعوا أهل القريتين أطلاق النار، شو السالفة شو السالفة؟ قالوا واحد أطلق النار على فلان وفلان من أهل القرية ومن القرية الفلانية. يوم جول هذا قحلان أول واحد وصل حق الموقع، هذا شخص يعني للأسف فاقد المرجلة، أنا آسف أقول هالكلمة هذه، ليش سوى هذا؟ أول واحد وصل، يوم وصل قال حق قحلان يا قحلان ترى أنت غلطان، اللي راكبين سيارة ترى ما هم الأشخاص الأربعة اللي انت تدور الثار من وراهم، هذول فلان وفلان من قرية السعيد وفلان فلان من قرية السوادي. قحلان تورط لأنه ما كان يقصد أن يقتلهم، وهو يبي اللي غريمينه يعني. فانصدم شوي ويصير تبادل اطلاق النار من جماعة القرية، أهل القرية اللي جو، أصيب قحلان. فقام قحلان وكلم الشخص هذا اللي وصل للموقع أول واحد، قال له أنا بوجهك وأنا دخيلك وفكني، أنا ما كنت أقصد أني أقتل هذول الأربعة، أنا كنت أعتقد أن هذول اللي قتلوا عيال عمي وإخواني وكذا. قال له أنت بوجهي سلم سلاحك وصدقني راح أحميك من الشر. قال له هاك هذا سلاحي تفضل، ويغدر فيها الشخص. قام ربط قحلان وسلم للشيخ السوادي والشيخ السعيد اللي هذول اللي قتلوا من قريتهم. الحين شفك قحلان وهذول يعني شيخ السعيد والسوادي عارفين ان قحلان ما كان يقصد هذول، يقصد اللي داخلين على شيخ السعيدي اللي قاتلين جماعته. فالموضوع فيه خطأ، لكن مهما كان الأمر أصبح الآن جريمة قتل، وقتل أربع أشخاص ويقومون ويسلمون للدولة. وأنتم عارفين حكم القبائل في اليمن وخصوصا في التسعينات أقوى بكثير من حكم الدولة. انسجن قحلان طبعا بعد ما عالجوه انسجن، والآن موضوع خلاص، أنت قتلت أشخاص ما لهم ذنب وأنت راح تحكم بالقصاص وأنت كذا، وحتى اللي قتلوا عيال عمك واخوانك انت ما اخذت حقك منهم. فكان ميت قهر، ميت قهر من الصوبين، ان قاتل الناس ما لهم ذنب، وان اللي بيقتلهم اصلا فلتهم من العقاب. ويقوم ويكتب قصيدة. طبعا قحلان طلع شاعر كبير، ويكتب قصيدة للشيخ سواد والشيخ سعيد، يقول لهم والله انا ما كنت اقصد الاشخاص الاربعة هذول، وانا يعني كان دمي فاير على اخواني وعيال عمي وجماعتي ومن هالكلام، وانا اقتلوا من عندي ستة وانا قتلت اربعة بالخطأ وكذلك ما خذيت حقي منهم من هالكلام. اعطفوا عليه، وهني تيجي حكمة الشيوخ. طبعا الشيخ ما مو كل واحد ينقاله شيخ، يعني فعلا الشيخ هو شيخ المواقف، شيخ الحكمة، شيخ اللي فكر قبل عالم، شيخ اللي يعرف يتصرف، مو شيخ اسم لابس له البشت ويفرفر أنا شيخ وأنا شيخ. لا يبا، في أي دولة الشيخ شيخ المواقف والأفعال مو كلام فاضي. الشيخ السعيدي والسوادي هذول متشبعين من المواقف والمصايب اللي مرت عليهم، ويا ما فكوا العالم ويا ما حلوا المشاكل، وعارفين مثل هالأمور هذه تحصل. اجتمعوا وراحوا لقحلان، قالوا له اسمع يا قحلان، احنا عارفين انك قتلت الأربعة اللي من جماعتنا ما كنت تقصد، واصلا احنا نحمي الأشخاص اللي قتلوا جماعتك، وهذول أصلا من جماعتك، يعني أنت علشان جماعتك قتلوا بعضهم بعض أنت قتلت من جماعتنا، لكن إحنا ما راح نظلمك وراح نعطف عليك ونسامحك، وراح نعتبر الأربعة اللي من جماعتنا هم بدل الستة اللي جماعتك قتلوا عيال عمك. سكت قحلان، قال لا، وبعد يبقى لك اثنين، والاثنين احنا راح ندفع لك ديتهم ونبيك تتنازل عن القضية السابقة وخلاص ونقطع الشر وتصالحهم. طبعا قحلان ما صدق ان تنحل القضية بهالسهولة ووافق، وعطوه دية اثنين وحسبوا الاربعة بدل الاربعة اللي قتلوا من اهله، وانتهت قصة ثأر كانت انها راح تكبر وكل واحد يطالب بثار القبيلة الأخرى وصارت في قبيلتين أخرى. يعني الموضوع كل ما لو يكبر، لكن الحمد لله بحكمة الشيوخ انتهى الموضوع وتم الإفراج عن قحلان. طبعا قحلان اسمه أحمد علي سعيد المرزقي. اللي يبي يسمع القصيدة، وقصيدة جميلة جدا، لكن إن شاء الله راح تفهمون عليها. يعني أنا أقصد اللي من دول أخرى اللي تختلف لهجاتهم، تقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب قحلان المرزقي، راح تسمع القصيدة الجميلة. وأصلا قحلان إلى اليوم عايش وحي يرزق، وله أكثر من فيديو على اليوتيوب. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.